وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنبهني الأخ أنه يود أن لو تكون الحلقة بعد العصر مباشرة، هذا اقتراح، لكن مباشرة معنا ماشي بعد الصلاة، عشر دقائق ربع ساعة أكثر شيء. أربعة إلا خمس دقائق أو ربع ساعة تقريبا بعد الصلاة، هكذا الناس كيف هكذا ربع ساعة بعد بعد انتهاء الصلاة إن شاء الله نشرح في الحلقة، وإذا نسيت تذكروني. وصلنا إلى المرفوعات ولا لا؟ قرأت من ذلك؟ قرأت الحاجة من ثم قرأت الأقرف الأقرف. قال المصنف رحمه الله: ثم قلت: باب المرفوعات عشرة. أكمل رحمه الله الإعراب وما يتعلق به والبناء والمعارف، وهذه مقدمات مهمة للولوج إلى الإعراب، إلى المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات. فهذه الأبواب ثلاثة تقوم على هذه الأبواب التي سبقت، هي كالأصول والأركان لهذه الأبواب. فالذي لا يعرف علامة رفع لا يمكن أن يعرف الفاعل من نائبه، من المبتدا، من الخبر إلى غير ذلك. لهذا قدمها على هذه الأبواب. فقال: أحدها الفاعل. المرفوعات عشرة. حصرها المرفوعات عشرة، وهذا حصر فيه بصر، وإلا فما قال المرفوعات إلى إلى هذا وهذا بالبسط تصير إلى عشرة. أكمل. أحدها الفاعل، وهو ما قدم الفعل أو شبهه عليه وأسند إليه على جهة قيامه به أو وقوعه منه، كعلم زيد ومات بكر وضرب عمرو، ومختلف كعلم زيد ومات بكر لبيان الفعل. كعلم زيد ومات بكر وضرب عمرا ومختلف ألوانه. وأقول: شرعت من هنا في ذكر أنواع المعربات، وبدأت منها بالمرفوعات لأنها أركان الإسناد، وثنيت بالمنصوبات لأنها فضلات غالبة. غالبا لأنها فضلات غالبا، هذا الغالب في المنصوبات أن تكون فضلة، ولا يمنع هذا أنها في بعض التراكيب، في بعض التراكيب لا في أصل الوضع تكون عمدة. واضح ولا لا؟ معنى يعرض لها ما يجعلها عمدة، وإلا فالأصل أنها فضلت، هذا هو الأصل العام. كالحال المنصوبة مثلا، لا يعني ليس الفضلة معنى ليست من أركان الكلام، هذا معنى الفضلة، ليست مسندة ولا مسندا إليها، لكن أحيانا فهم الكلام أو معنى الكلام يتوقف عليها. واضح. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لا يمكن أن تحذف هذه الحال لفساد المعنى. ليس من مات فالصراحة، إنما الميت ميت الأحياء، ليس من مات فالصراحة بميت، إنما الميت من يعيش كئيبا، لا حذفنا الحال، إنما الميت من يعيش، هل يستقيم هذا؟ الميت لا يعيش. واضح. لا ولا تمشي في الأرض، هذا نهي قد يحمل على معنى معين، لا تمشي في الأرض، لكن أحيانا لا يفهم، لا يقول الكلام معنى أصلا. وما خلقنا السماوات، مع أنها مخلوقة، كيف تقول ما خلقنا السماوات؟ واضح. إذن أحيانا يكون المعنى المراد من الكلام موقوفا على هذه الفضلة التي تسمى فضلة. والآن نحن الآن بحثنا في المنصوبات التي ليست بفضلة، هذا شأن آخر. الأصل المنصوبات عموما، ويتحدث عن المنصوبات. قد قدمت المرفوعات لأن أركان الإسناد، وثنيت بالمنصوبات، يدخل فيها ما أصله عمدة وعارض له النصب، وما ليس عمدة في الكلام. المنصوبات في الجملة أصلها فضلة، هذا هو الأصل فيها. وختمت بالمجرورات لأنها تابعة في العمدية والفضلية لغيرها وهو المضاف، فإن كان عمدة فالمضاف إليه عمدة، كما في قولك قام غلام زيد، وإن كان فضلة فالمضاف إليه فضلة، كما في قولك رأيت غلام زيد. فزيد في غلام زيد له حالا، غلام زيد وغلام زيد، فزيد المضاف إليه لما أضيف إلى ما هو عمدة أخذ منه ذلك، ولما أضيف إلى ما هو فضلة غلام المفعول أخذ منه الفضلية. واضح هذا؟ هذا معنى قوله لأنها تابعة في العمدية والفضلية لغيرها، تتبع غيرها، لا ينظر إليها، وإنما ينظر إلى المضاف إلى ما أضيفت إليه. والتابع يتأخر عن المتبوع، هذا تعليل للتقديم والتأخير، لا علاقة له بالمرفوعات أو المنصوبات أو المخفوضات. وبدأت من المرفوعات بالفاعل لأمرين، أحدهما أن عامله لفظي وهو الفعل أو شبهه بخلاف المبتدأ، فإن عامله معنوي وهو الابتداء. هذا في قول البصريين ولا لا؟ يعترض عليه الكوفيون فيقولون عامل المبتدا لفظي ايضا، لكن صحيح انه معنوي. اذن هذا الوجه الاول لتقديم الفاعل على المبتدا، لان عامل الفاعل لفظي وعامل المبتدا معنوي، والعامل اللفظي اولى بالتقديم من العامل اللفظي لوجوده في الكلام، والاخر معدم لا ذكر له وانما يلاحظ. والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي بدليل أنه يزيل حكم العامل المعنوي. تقول في زيد قائم كان زيد قائما، وإن زيد قائم. وجه إزالته أن زيد قائم هذا زيد مبتدا عامله لابتداء، فجاء فدخل عليه عامل لفظي وهو كان، فأزال حكم العامل المعنوي. ومثله إن زيدا قائم وظننت زيدا قائما، وظننت زيدا قائما. ولما بينت أن عامل الفعل أقوى كان الفاعل أقوى، والأقوى مقدم على الأضعف. إذن هذا الوجه الأول لتقديم الفاعل على المبتدا. وجه الثاني، الثاني أن الرفع في الفاعل للفرق بينه وبين المفعول، وليس هو في المبتدأ كذلك. والأصل في الإعراب أن يكون للفرق بين المعاني، فقدمت ما هو الأصل. هذه من إبداعات هشام رحمه الله، يتصيد وتصيد، آتاه الله فهما في هذا العلم. أكمل. والضمير في قولي وهو للفاعل، وقولي ما قدم الفعل أو شبهه عليه مخرج لنحو زيد قائم، زيد قام، وزيد قائم، فإن زيدا فيهما. عرف الفاعل بقوله ما قدم الفعل أو شبهه، قدم هذا قيد احترز به من نحو زيد قام وزيد قائم، فلم يقدم على زيد فعل ولا شبهه، إذن هذا ليس فاعلا، لأن حد الفاعل أن يقدم عليه فعل أو شبهه. فإن زيدا فيهما أسند إليه الفعل وشبهه، ولكنهما لم يقدم عليه، ولا بد من هذا القيد، لأن به يتميز الفاعل من المبتدأ. صحيح، انتبهوا لهذه العبارة، لأن به يتميز الفاعل من المبتدأ، أن ناصبة. أين اسمها؟ والأسلوب كثير في كلام الناس، كثير في كلام الناس، واضح؟ لأن به ثم يذكرون فعلا. واضح. بعض المجودين من متقدمين. هذا كثير هذا الأسلوب، لأن به. واضح. فيقدر لأن اسما عاما وضمير شان، لأن الحال والشان به يتميز الفاعل. واضح. جملة فعلية خبر، فتكون يتميز به الفاعل هذا هو خبر اسم أن المحذوف. واضح هذا ولا لا؟ لكن ينظر هل هذا من أساليب العرب، هل لمثله شاهد؟ واضح. هذا في الجمل الشرطية شائع، في الجمل الشرطية أن تدخل على اسم شرط عامل فيحذف إن العموم إن في الغالب، فيحذف اسمها ويكون ضمير شأن، تكون الجملة الشرطية بعده خبرا عنه. هذا أسلوب معروف بل ورد في بعض الأحاديث، لكن مثل هذا يذكر بعده الفعل يتطلب له شاهد. ربا وإن قلنا فإن عقبته قل ربا وإن فإن عقبته قل عند المازل. لا هذه جملة ربا لا يستقيم، يذكر إن المهم لا يحضرون المثال، لكن هذا وارد، لكن هذا عدل المثال هذا لأن به كذا وكذا ويذكر فعل، هذا يتطلب له شاهد. أن به تميز الفاعل من المبتدا هذا واضح، لأن به يتميز. المهم تخرجه سهل، يقدر له ضمير شان وتكون الجملة بعده خبرا عنه، لكن هل هذا من أساليب العرب؟ هذا الذي أكمل. إذن هذا قيد مهم، وهو أن يتقدم عليه فعل أو شبهه، وبهذا القيد يتميز الفاعل من المبتدا حقيقة، ولولا هذا القيد لالتبس المبتدا بالفاعل، ما عرف المبتدا من فاعل. وقولي أسند إليه مخرج لنحو زيدا في قولك ضربت زيدا وأنا ضارب زيدا، فإنه يصدق عليه فيهما أنه قدم عليه فعل أو شبهه. هذا احتراز أيضا، ضربت زيدا وأنا ضارب زيدا تقدم عليهما فعل أو شبهه، لكنه لم يسند إليهما، وإنما أسند إلى تاء الضمير في قولك ضربت زيدا، وإلى الضمير المستكن في ضارب في قولك أنا ضارب. واضح؟ لا ضارب هذا يتحمل ضميرا، فهذا الضارب مسند إليه لا إلى زيدا الذي بعده. إذن هذا وإن تقدم عليهما أو هذان وإن تقدم عليهما فعل أو شبه ليس بفاعلين، وإنما هما مفعولان، ولكنهما لم يسندا إليه. وقولي على جهة قيامه به ووقوعه منه أخرج لمفعول ما لم يسمى فاعله، نحو ضرب زيد وعمر مضروب غلامه، فزيد والغلام وإن صدق عليهما أنهما قدم عليهما فعل وشبه وأسندا إليهما، لكن هذا الإسناد على جهة الوقوع عليهما. أيضا هذا الأسلوب كثيرا ما يجد في كلام الناس، فيذكر المبتدأ ثم يذكر بعده الشرط مقرونا بحرف العطف، يجاب عن الشرط ثم لا يجاب لا عن الشرط ولا عن المبتدأ، لا يجاب عنه، وإنما يستدرك، لأن الاستدراك هذا، لكن هذا ليس جوابا للشرط وليس جوابا من المبتدا. واضح؟ فزيد والغلام، أين خبر زيد والغلام؟ وأين جواب إن صدق عليه؟ كذا كذا. لم يذكر لا خبر هذا ولا جواب ذاك، وإنما أنشئ جملة أخرى لكن هذا الإسناد، وهذا كثير أيضا. هذا الذي له ورد في الناجة الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى كل الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى كل، فإن هذه فاء الفاء هذه حسن دخول، ليس هذا جواب للشرط، وإنما هو جواب عن المبتدا، وإنما خبر عن المبتدا. الربا وإن كثر عاقبته، هذا أصل الكلام. إذن هذه اعتراضية، واضح، والجملة اعتراضية، وهذا يقع فيه كثير من الناس. مثلا قوله تعالى فإذا آية فيقسمان بالله إن يرتبتم لا نشتري، فيقسمان بالله إن يرتبتم لا نشتري، إن يرتبتم لا نشتري، لا نشتري. هذا ليس جوابا لإن يرتبتم، لأنه لو كان جوابا له لجوز إن يرتبتم لا نشتري به، وإنما هو اعتراضية، ومثل آيات أخرى تشبه المثال الذي ذكرنا في اعتراض مثل هذا. المهم هذا يرد كثيرا، يعترض بجملة فيظن أن ما بعدها جواب لها أو خبر عنها، والصحيح أنه خبر لما تقدم لأنها اعتراضية. واضح؟ ومثل هنا يعترض كثيرا بالشرط، فينسى المبتدا، ينسى المبتدا ويعتمد على الشرط، فيلاحظ هذا. والأكثر أن يستدرك، ينسى الجواب، ينسى المبتدا وينسى بعده الجواب، فيستدرك على الكلام، فيحتاج إلى تقدير جواب للشرط وتقدير خبر للمبتدا. لكن هذا الإسناد على جهة الوقوع عليهما لا على جهة القيام به، كما في قولك علم زيد، أو الوقوع منه كما في قولك ضرب عمر. إذن الفاعل، الفاعل انتبهوا الصلاح أعم من الفاعل لغة، فالفاعل هو المحدث، فاعل أي أحدث، والفاعل لو اعتبرنا هذا المعنى وحده في الفاعل للصلاح لخرج نحو مات عمر، أنه ما أحدث موتا، ومثلا عالما ما أحدث علما وظرفا ومثل ذلك. واضح ولا لا؟ فاحتاج إلى أن يقيده بهذا القيد على جهة انتبه الوقوع منه، وهذا ظاهر، هذا هو الفاعل صلاحا ولغة، ضرب زيد، أكرم عمرا، خرج بكر، فهذا أحدث خروجا وضربا وقياما، فاحتاج إلى أن يدخل الفاعل بالمعنى الآخر، فقيده بالقيام به على جهة الوقوع منه، أن يقع منه الحدث أو أن يقوم به الحدث، انتبه يقوم به، وقوع منه قيام به، فخرج الوقوع عليه، خرج الوقوع عليه، فزيد مضروب الحدث واقع عليه لا واقع منه ولا قائم به. واضح؟ لهذا قال مخرج لمفعول ما لم يسمى فاعل، ويشمله ما أسند إليه فعل أو شبه، لهذا مثل له بمثالين. ومثلت لما أسند إليه شبه الفعل بقوله تعالى مختلف ألوانه، فألوانه فاعل لمختلف لأنه اسم فاعل، فهو في معنى الفعل والتقدير، وصنف مختلف ألوانه أي يختلف ألوانه. إذن العامل في الفاعل الفعل الصناعي هذا الذي هو الماضي والمضارع، شبه وما اشتمل على حروف الفعل ومعناه كالوصف كاسم الفاعل والصفة المشبهة والمصدر وأفعل تفضيل وصيغ المبالغة، هذه كلها ترفع فاعلا، يحترز فقط من اسم المفعول، فهذا لا يرفع فاعلا وإنما يرفع نائب فاعل. اسم الفعل السبعة التي رأينا، فحذف الموصوف وأنيب الوصف على الفعل. إذن قوله مختلف ألوانه أصله صنف مختلف ألوانه، فهو حمر مختلف ألوانه، من الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه. إذن الآية وصنف حمر مختلف ألوانه. من الجبال جلد بيض وحمر خير من الغراب بسوق، وصنف مختلف ألوانه. نعم مختلف ألوانه بعدها وحمر مختلف ألوانه، وصنف الحمر مختلف ألوانه، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها. من الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، أي صنف مختلف ألوانه. فحذف الموصوف وأنيب الوصف عن الفعل، وقوله تعالى كذلك أي اختلافا كاختلاف المذكور كالاختلاف المذكور في قوله تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. غرابيب، ما معنى غرابيب؟ غرابيب هي الجبال، ما معنى غرابيب؟ نفس الكلمة هذه غرابيب، هذه أصلها تتبع كلمة أسود من الكلمات التابعة، واضح، من الكلمات التوابعة، هذه من الكلمات التي تتبع الألوان، واضح، أبيض قل هذا أبيض ناصع، وأصفر ثاقع، وأسود غربيب، هذا أسود غربيب، والسود أسود جمعه سود، فتجمع أيضا يجمع غربيب على غرابيب. واضح، فهذه أصلها صفة للسود، فلا لا لم توصف إنما تبدل، السود بدل منها لأنه أعرف منها كيف يكون صفة لها، وغرابيب سود، واضح. إذن هذا الفاعل، هذا أحد الفاعل ما سأله لكن له أحكام كثيرة، واضح، اقتصر على بيان حده ما هو الفاعل، قال ما قدم، ما هذا انتبهوا هو اسم، ما هذا بمعنى اسم، لا يكون الفاعل إلا اسم، لا يكون فعلا ولا يكون حرف، وهذه من خصائص الفاعل، واسم قدم الفعل أو شبه عليه واقعا منه قائما به، هذا ترخيص لحد الفاعل. ثم قلت الثاني نائبه، ولا وحكم الفاعل ما هو الرفع، لأنه ذكره في المرفوع الثاني من المرفوعات، وهو ما حذف فاعله وأقيم هو مقامه، وغير عامله إلى طريقه إلى طريقة فعل أو يفعل أو مفعول، وهو المفعول به، نحو وقضي الأمر، وإن فقد فالمصدر نحو، وإن فقد أي مفعول به، وإن فقد فالمصدر نحو فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فمن عفي له من أخيه شيء، أو الظرف نحو صيم رمضان وجلس أمامك، والمجرور نحو غير المغضوب عليهم، ومنه ولا يؤخذ منها. لا يؤخذ منها إلى وهم، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها للتسكين. نعم، لأن ولا يؤخذ منها شفاعة، شفاعة والنائب عن الفاعل، هذه المقصود بها الآية الأخرى. نعم، ومنه لا يؤخذ منها في قوله وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، هذا مجزومة وبلا واو. ومنه لا يؤخذ منها، وأقول الثاني من المرفوعات نائب الفاعل، وهو الذي يعبرون عنه بمفعول ما لم يسمى فاعله، والعبارة الأولى لاشتهاري بهذا الاسم، قال وهو الذي يعبر، ونائب الفاعل هذا أجود ولا أشد اختصارا وأتم معنى. والعبارة الأولى أولى لوجهين، أحدهما أن النائب عن الفاعل يكون مفعولا وغيره. إذن قوله المفعول، المفعول هذا يوهم أنه لا يخلفه إلا مفعول، مع أنه يخلفه منها مصدر هو كلها مفعول، فلا تعرف هذا مفعول مطلق وهذا مفعول به صريح وهذا مفعول به غير صريح، فآلت وهذا وغاب مفعول فيه، فآلت إلى المفعول. فقول مفعول المفعول ما قال به، قال المفعول، فدخلت فيه المفاعيل الأربعة، فلا يعترض على هذا الوجه. يبقى الوجه الثاني وهو الاختصار، هذا لم يشير إليه، معناته الإشارة إلى أنه هذا النائب أولى لأنه مختصر فقط. أما أنه ينوب المفعول وغيره، نعم لو قالوا المفعول به لا اعترضنا عليه، ولا أمكن أن نقول إنما قالوا المفعول به كفرة ما ينوب عن الفاعل بعد حذفه، لكن قالوا المفعول وسكت، واضح هذا أحدهما أن النائب عن الفاعل يكون مفعولا وغيره كما سيأتي، والثاني أن المنصوب في قولك أعطي زيد دينار يصدق عليه أنه مفعول للفعل الذي لم يسمى فاعلا وليس مقصودا له، ومعنى قولي أقيمه مقامه أنه أقيم مقامه في إسناد الفعل إليه. أنا لا يمكن احتراز به، يمكن أن أقيم مقامه في إسناد الفعل إليه، هذا معنى أقيم مقامه أي يسند إليه الفعل أو شبهه. ولما فرغت من حده شرعت في بيان ما يحمل بعد حذف الفاعل. إذا حذفنا الفاعل ماذا يترتب على ذلك؟ فذكرت أن الفعل يجب تغييره إلى فعل أو يفعل، ولا أريد بذلك هذان الوزنين، فإن ذلك لا يتأتى إلا في الفعل الثلاثي، وإنما أريد إذن لم يقصد كلمتين نفسيهما وهو مفعول ويفعل، وإنما قصد الأحكام التي تحصل في هاتين أو هذين الفعلين، وهما كما سيضم أوله وكسر ما قبل آخر الماضي منه وفتح ما قبل آخر المضارع، هذا الذي قصر. وإنما أريد أن يضم أوله مطلقا ويكسر ما قبل آخره في الماضي ويفتح في المضارع، ثم بعد ذلك يقام المفعول به مقام الفاعل فيعطى أحكامه. إذن هذا القسم الأول من التغييرات تحدث للفعل نفسه الذي يسند إلى غير الفاعل إلى نائبه، ثم عندنا أحكام أخرى تحصل لما ناب عن الفاعل الفعل فعل يضم أوله مطلقا ويكسر ما قبل آخر ماضيه ويفتح ما قبل آخر مضارع. أما النائب فلو أحكامه أخرى هي أحكام الفاعل نفسه. واضح يصير عمدة بعدما كان فضلا ويتعين رفع ولا يجوز تقديمه على فعله في أحكام ذكرناها في موضعنا. نعم يا شوفوا لا ما كان شو يكون تحت شو تحت. عليكم السلام ورحمة الله. فيصير مرفوعا بعد أن كان منصوبا وعمدة بعد أن كان فضلا وواجب التأخير عن الفعل واجب يجوز وواجب لكن عطفا على ما تعلم. وواجب التأخير عن الفعل بعد أن كان جائز التقديم عليه في أحكام أخرى كان يؤنث له فعله إن كان مؤنثا أو العكس مذكرا له فعله إن كان مذكرا. والضرب زيد هندا مثلا فإذا بني لغير الفاعل قلت ضربت هند ولا تقول ضرب هند لا يستقيم. وعكسه ضربت هند يمكن ممكن في وقت نفعل ضربت هند صاروا في الجزاء صاروا أحسن منا كنا نعيبهم فصاروا يعيبونا. ضربت هند زيدا فتقول ضرب زيد ولا تقول ضربت زيد لا يستقيم. هذه من الأحكام التي تترتب على التي تحصل لنائب الفاعل إذا حذف الفاعل وهي أحكام الفاعل التي تقدمت. والمفعول به عند المحققين مقدم في النيابة على غيره وجوبا وجوبا أي يقدم على غيره وجوبا لا يجوز أن يقدم غيره مع وجوده. هذا عند المحقق لأنه قد يكون فاعلا في المعنى كقولك أعطيت زيدا دينارا ألا ترى أنه آخذ. وأوضح من هذا ضرب زيد عمرا لأن الفعل صادر من زيد وعمر فقد اشترك في إيجاد الفعل. إذن ضارب هذا من الأفعال الوزن فاعل مما يدل على الاشتراك. ضارب زيد عمرا أي حصل من كل منهما الضرب لصاحبه ولم يحصل من طرف واحد. فإذا قلت ضرب عمرا كان عمرا فاعلا في المعنى ولا لا حصل منه الضرب كما حصل من زيد المحذوف. حتى إن بعضهم جوز في هذا المفعول أن يرفع وصفه فيقول ضارب زيد. حتى إن بعضهم جوز في هذا المفعول أن يرفع وصفه فيقول ضارب زيد عمرا الجاهل. أن يرفع وصفه على أن الجاهل صفة العمر. ضارب زيد عمرا الجاهل تابع ضارب زيد عمرا الجاهل هذه الجادة. ضارب زيد عمرا الجاهل فالجاهل وصف لعمر ضارب زيد عمرا الجاهل فالجاهل وصف لعمر وليس لزيد. لما كان عمرا مشاركا لزيد في أصل الفعل الذي هو الضرب والضرب حاصل منهما كلاهما فاعل في المعنى أجاز بعضهم أن يرفع وصف المنصوب على اعتبار أنه فاعل في المعنى فقال ضارب زيد عمرا الجاهل على أن الجاهل وصف لعمرا وليس لزيد. أنه قلنا ضارب عمرا الجاهل زيدا كلا صحيح ضارب عمرا الجاهل زيدا نعم لأن كلاهما ضارب ومضروب وضع فهو مشارك له في أصل الفعل هذا هو الضرب لأنه نعت المرفوع في المعنى. إذن هذا مما عين تقديم المفعول على غيره من المفاعيل وجوبا في النيابة عن الفاعل بعد حذفه. واضح هذا. ومثلت لنيابته عن الفعل بقوله تعالى وقضي الأمر وأصله قضى الله الأمر. فحذف الفاعل للعلم به ورفع المفعول به. إذا قول فحذف تابه الفاعل للعلم به بيان لبيان غرض من أغراض حذف الفاعل، وفيه أيضا دفع لمن يقول فعل مبني للمجهول يطلق عليه، ومثلا للمبني للمعلوم بنية للمعلوم للعلم به وليس مبنيا للمجهول. ورفع المفعول به وغير الفعل بضم أوله وكسر ما قبل آخره فانقلبت الألف ياء. قضى قضية قضية قضى أصله قضايا هكذا أصله قضايا، فضم أول وقوع ثم كسرت عينه وما قبل آخره، فهذه الألف هذه رجعت إلى أصلها الذي هو الياء قضية لأن أصله قضايا. فإن لم يكن في الكلام مفعول به أقيم غيره من مصدر أو ظرف زمان أو مكان أو مجرور. وهذه مفاعيل، هذا مفعول مطلق والثاني مفعول فيه والأخير مفعول به غير صريح. فالمصدر كقوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وقوله تعالى نفخة نفخة هذه نفخ فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله مبني على الفتح الظاهرة في آخره، في الصور جار مجرور متعلق به نفخ نفخة أين الفاعل نفخ حذف لغرض حذف أصله نفخ إسرافيل في الصور نفخة واحدة نفخ إسرافيل وضع دليل على أن إسرافيل عليه السلام هو النفخ إجماع ولا دليل هناك دليل صريح من الكتاب والسنة؟ هذه آيته صاحب البوق في حديث لا يحضرون الله، يمكن في حديث في الباب حديثا ما رضيه الشاهد نفخ أو نفخ الملك أو إسرافيل نفخة في الصور نفخة فحذف الفاعل. الآن إذا حذف احتجنا إلى ما ينوب عنه وليس في الكلام مفعول به، فنحتاج إلى غيره من المفاعيل كالمصدر والجاري والمجرور الذي هو مفعول غير صريح أو الظرف إن وجد. الآن عندنا المفعول المطلق نفخ في الصور نفخة، عندنا انتهى به شيئان اجتمع مفعول مطلق وجار ومجرور، فقدم ماذا المفعول المطلق على الجار والمجرور، ولو أناب الجار والمجرور قال فإذا نفخ في الصور نفخة على أن في الصور في الصور والنائب، لكنه أعمل الرفع في المفعول المطلق لا في محل الجار والمجرور. قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، وكون نفخة مصدرا وكون نفخة مصدرا واضح وأما شيء فلأنه كنيابة عن المصدر. فمن عفي له من أخيه شيء، شيء هذا ينوب مما ينوب منابا المصادر، واضح هذا كثير أن الكلمة هذه تنوب مناب المصادر كثيرا في استعمال العرب، فهنا تقابل عفوا، فمن عفي له من أخيه شيء أي عفو، واضح هذا أكمل. فلأنه كناية عن المصدر وهو العفو والتقدير والله أعلم، فأي شخص من القاتل عفي له عفو ما من جهة عفو ما عفي له عفو ما بجهة أخيه، والأخ هنا محتمل بوجهين، أحدهما أن يكون المراد به المقتول. انتبه، فمن عفي له من أخيه المقتول، من أخيه المقتول، واضح ولا لا؟ هذا الوجه الأول. فمين؟ نعم تفسير. هذا من التفسير، هذا مهم جدا، لأن هذه الآية تشكل على كثيرين يقرؤونها ولا يفهمونها على وجهها. دليل السنة في إثبات الإيمان، واضح هذا ولا لا؟ حتى من جهة المعنى، فمن عفي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ما وجه هذا اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان؟ واضح. فتشكل هذه الآية في الفهم، لا يفهمها كثير من الناس، مبناها على معنى لغوي. والأخ هنا قال محتمل لوجهين، أحدهما أن يكون المراد به المقتول، فمن عفي له من المقتول عفو ما. واضح. فمن بالسببية أي بسببه، وإنما جعل أخا تعطيفا عليه وتنفيرا من قتله، لأن الخلق كلهم مشتركون في أنهم عبيد الله، فهم كالإخوة في ذلك، ولأنهم أولاد إخوة حقيقة، أنهم أبناء آدم عليه السلام، واضح. وإن تفرعوا بعد ذلك لكن مآلهم إلى أب واحد، واضح. ولأنهم أولاد أب واحد وأم واحدة. والثاني أن المراد به ولي الدم. أي فمن عفي له من أخيه الذي هو ولي القتيل، واضح ولا لا؟ فمن عفي له المقتول، أي ماشي هو بسببه، من أخيه، من هنا قال هي سببية، واضح، أي بسبب القتيل، عفي له بسبب القتيل، بسبب المقتول، لا هو نفسه الذي يعفو لأنه ميت لا يتصور عنه، لهذا احتاج أن يقول من أن من سببية، واضح هذا، وسيرجع. سمي أخا ترغيبا له في العفو. إذن الأول من باب التعطيف، والثاني من باب الترغيب في العفو. ومن على هذا انتداء الغاية. إذن هو العفو، والعافي هو نفسه العافي، واضح. وهذا الوجه أحسن لوجهين، أحدهما أن كون من لابتداء الغاية أشهر من كونها للسببية، واضح هذا ولا لا إشكال في ذلك، أن من الأصل في أنها لهذا المعنى لابتداء الغاية، وربما جاءت للسببية، ربما جاءت لهذا المعنى. والثاني أن الضمير في قوله تعالى وأداء إليه، إذن هذا ترجيح بقارنة أخرى، واضح. فمن عفي له من أخي شيء فاتباع، هذا فعل ماذا؟ فاتباع بالمعروف، ولي الفتي يتبع ماذا؟ بالمعروف، أي يطلب القاتل بالمعروف، وأداء إليه هذا القاتل نفسه، وأداء القاتل، وأداء إليه إلى من؟ إلى ولي المقتول، وأداء إليه، فأنت تطلب حقك بالمعروف، فلا تعنف ولا تسب ولا تتجاوز الحد، وهو يؤديه إلى ولي المقتول بإحسان. إذن هذا مما يجعل الأخ هنا بمعنى ولي الدم، ولا لا بمعنى الميت نفسه. وأداء إليه راجع إلى مذكور في هذا الوجه دون الأول. إذن ها هنا الضمير يرجع إلى مذكور بخلاف الأول، لا يرجع إلى مذكور. وظرف الزمان كقولك صيم رمضان، وأصله صام الناس رمضان. وظرف المكان كقولك جلس أمامك. والدليل على أن الأمام من الظروف المتصرفة، ذكرنا أن الظرف منه المتصرف منه ما لا يتصرف، المتصرف هو الذي يخرج عن الظرفية أو شبهها إلى غيرهما، يخرج عن الظرفية أو الجر بحرف الجر، واضح؟ إلى غيرهما، فيستعمل فاعلا أو مفعولا أو مبتدا أو إلى آخره. فهنا أراد أن يبين أن أمام وخلف من الظروف التي تستعملها العرب متصرفة، فتارة تنصبها على الظرفية وتارة تخرجها عن الظرفية أو شبهها إلى غيرهما. لهذا مثل قال جلس أمامك بغفا، ما قال أمامك، جلس هذا حتى في المصدر لابد أن يكون متصرفا، لابد أن يتصرف، ولا نبه عليه في القطر ولا لا من زيادات القطر. أكمل. والدليل على أن الأمام من الظروف المتصرفة التي يجوز رفعها قول الشاعر: فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها. تحسب أو تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها. أكمل. فموضع كلا رفع بالابتداء، وخلفها بدل منه، وأمامها عطف عليه. والجملة التي هي تحسب وما بعدها في موضع رفع خبر المبتدا، والعائد على المبتدا الهاء المتصلة بأن، وإنما يصف الشاعر بقرة وحش بالتبلل، وأنها لا تدري على أي شيء تقدر، ولا بد من تقدير واو حال قبل كلا، فكأنه قال: فغدت هذه الوحشية وكلا النقرتين اللتين هما خلفها وأمامها، التي هما خلفها وأمامها، هما خلفها وأمامها، تحسب أنه مولى المخافة، أي المكان الذي تؤتى فيه. إذن الشاهد خلفها وأمامها، خلفها وأمامها، قصيدة هذه كما نبه محي الدين جاءت كلها مرفوعة: عفت الديار محلها فمقامها، بمن تأبد غولها فرجامها، جاءت كلها مضمومة. فقوله مولى المخافة خلفها وأمامها، لا خلفها وأمامها، واضح؟ فأمام هذا معطوف على خلفها، وهما بدل من قوله كلا الفرجين، واضح ولا لا؟ والبدل من المرفوع يكون مرفوع، لهذا جاء بها مرفوعة. هذه فائدة زادنا في هذا المبحث. هذا الثاني. الثالث: والمجرور كقوله تعالى: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. فلا يؤخذ فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعلا، وهو خال من ضمير مستتر فيه، ومنها جار ومجرور في موضع رفع، أي لا يكن أخذ. لماذا قال هو خال من الضمير؟ قال: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ. لماذا أخلاه من الضمير؟ أول شيء، نعم، لا ينبو شيئا، لا يتعدى الذي أوجب إخلاءه من الضمير والمعنى. هل العدل يؤخذ؟ العدل شيء معنوي، كيف نأخذه؟ واضح ولا لا؟ هذا الذي منعنا من إضمار الضمير لفساد المعنى، واضح؟ إلا أن نؤول يؤخذ بمعنى فعل آخر كي يقبل مثلا، فيستقيم المعنى، فيتعين ماذا؟ أن يكون النائب ضميرا مستترا يعود على العدل المتقدم. هذا الذي منع إضمار الضمير هو المعنى، لأن العدل شيء معنوي لا يؤخذ، واضح هذا ولا لا؟ لهذا تعين أن يكون منها ماذا؟ هو النائب عن الفاعل. أكمل. ومنها جار ومجرور في موضع رفع أي لا يكن أخذ منها. ولو قدر ما هو المتبادر من أن فيه أخذ ضميرا مستترا هو القائم مقام الفاعل، ومنها في موضع نصب لم يستقم. لماذا لم يستقم؟ علل. لأن ذلك الضمير عائد حينئذ على كل عدل، وكل عدل حدث، والأحداث لا تؤخذ وإنما تؤخذ الذوات. واضح هذا ولا لا؟ يستقيم حدث، كيف نأخذه؟ إذن هذا يمتنع من جهة المعنى، إلا أن نؤول يؤخذ بمعنى فعل يقبل أو ينفع أو ما شابه ذلك مما يجيز المعنى هذا. أما إذا اعتبرنا معنى الأخذ الذي هو التناول لا يستقيم أن يكون النائب ضمير العدل. واضح؟ نعم، إن قدر أن لا يؤخذ بمعنى لا يقبل صح ذلك. إذن واضح هذا، لهذا تعين أن يكون منها هو النائب، يكون في موضع رفع نائبا عن الفاعل. وفهم من قولي فإن فقد في المصدر إلى آخره أنه لا يجوز إقامة غير المفعول به مع وجود المفعول. إذن ينوب عن الفاعل بعد حذفه المفعول به، وإلا فالمصدر أو الظرف أو الجار والمجرور. واضح لنا؟ ومع وجود المفعول به لا يقوم غيره، لا يقوم غيره. وهو مذهب البصريين إلا الأخفش. واستدل المخالفون بنحو قول الشاعر أتيح لي من العدا نذيرا به وقيت الشر مستغيرا. أتيح لي من العدا نذيرا، الجادة أتيح لي من العدا نذيرا، أتيح لي نذيرا، فأقام الجار والمجرور مع وجود المفعول به الصريح. واضح هذا؟ وبقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، القراءة المشهورة ليجزي قوما، ليجزي قوما فعل وفاعل ومفعول. فأقيم فيهما الجار والمجرور وترك المفعول به منصوبا. نعم، في شرح الشذوذ قطر حكما بشذوذها. ثم قلت ولا يحذفان بل يستتيران. وبعضهم يخرجها على معنى آخر أن النائب والمفعول المفهوم من الفعل نفسه، ليجزى الجزاء واضح، أو الجزاء ليجزى الجزاء قوما، فهو مفعول ثاني وليس مفعولا أولا، فهذا وجه آخر في تخريج الآية. بعضهم حكم بشذوذها وبعضهم خرجها وجهها، قال هي على لغة العرب لكن ليس قوما هذا البارز هو النائب، وإنما النائب هو المفعول الذي يفهم من المصدر نفسه من الفعل، يجزى الجزاء قوما بما كان يكسب. نكفي هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. يوم جمعة إن شاء الله.